جاب السلطان نحمد يا رؤوسه وغال الريان خاسع ديواني نولو. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه وغال الريان خاسع ديواني نولو. 25 سلطان وربع تحد والفرنسيين وغاروا بعرض وطوله. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. خلقنا احرار ربينا الثوار واخوي لو مهما صار نفجر غدار ابن اخوي. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. شوف العدوان نشد الهمي والخطو نجول الميدان صقور وعقبان يزولوا. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. الأطرش ما مات سلطان الماجد غنى عايش بالذات بقالب كل واحد منا. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. حتى المامات نضحي والموت يسن الشهادي عز وحياة ربي ورسوله. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. غنى الريان رجالي نيالي فيهم صاخر الجبال والوادي ما نسيهم. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. شيب وشبان صاح الصايح ينخيهم فخر وإيمان الناصر حان يغنولو. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. سوريا بلاد مجاد النصر نغني له بكل الأعياد شموع الوافة مضويلة. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. أرضي لجداد كثار عداد ضحي للمعاد باد فرحة كبيرة برحيله. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نولو. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه قال الريان خاسع ديواني نول. 25 سلطان وربع تحت والفرنسيين غاروا بعرض وطوله. جاب السلطان نحمد يا رؤوسه وغال الريان خاسع ديواني نول. 25 سلطان وربع تحت والفرنسيين